من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد التحية والترحاب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزوبي في ليلة جديدة من ليالي العالم الآخر، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وثبتك وأيدك. وإياكم شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا الكريم، تعرضنا في هذا العالم الآخر إلى عدة موضوعات، منها الحديث عن الملائكة، ومنها الحديث عن عالم الجن، ثم بدأنا الحياة البرزخية أو حديثنا عن الحياة البرزخية، حتى يعني قول بدأنا الحياة البرزخية مزعج شوي. بدأنا الحديث عن الحياة البرزخية، تكلمنا أمس عن علامات حسن الخاتمة، ثم اليوم نبدأ الحياة مع البرزخ، نبدأ الكلام مع البرزخ. فنريد مقدمة حول هذا الموضوع قبل أن أبدأ في أسئلتي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الحياة البرزخية هي الحياة الفاصلة بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، أو إن شئت قلت هي الفاصلة بين الحياة الفانية والحياة الباقية. والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا كما أنها تختلف عن الحياة الآخرة، بمعنى أن الإنسان في حياته الدنيا يأكل ويشرب وينكح إلى آخره، أما في البرزخ فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح النساء إلى آخره، بل هو حي في قبره حياة برزخية، إما بنعيم وإما بعذاب، بخلاف الآخرة يأكل ويشرب ويتنعم لكنه لا يتبول ولا يتبرز ولا يتمغط إلى آخره. فالحياة البرزخية حد فاصل بين الدنيا والآخرة. ولذلك قيل للإمام الشعبي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، قيل له إن فلانا قد مات، قال: إذن هو في البرزخ، لا هو من أهل الدنيا ولا هو في الآخرة، ولكنه في البرزخ. وقصد بذلك أنه في حياة فاصلة بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: ومن ورائهم، أي من بعد الدنيا، برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ يمتد إلى إيه؟ يوم القيامة. إذن هو يكون ما بعد وفاة الإنسان مباشرة، أي من حين وفاته إلى يوم القيامة. هذا هو البرزخ باختصار. طيب شيخ الكريم، قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي نعم. هل يستدل بها في حديثنا عن الحياة البرزخية؟ أي نعم، يعني هذه الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: يضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. والأثر صحيح، صح موقفا على أبي سعيد الخدري. وأيضا عن أبي هريرة قال لما تليت عليه الآية، قال: هو عذاب القبر. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره 445-446: وهذا بسند جيد، وهذا بسند جيد. إذن أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل يقول بأنه عذاب القبر، وأبو هريرة يقول بأن المقصود من الآية عذاب القبر، والإمام الحافظ ابن كثير يأتي برأيين ثم يقول وإسناده جيد. نعم. طيب نستدل، يعني من عايز مزيد من التوضيح إن حول هذه الآية وعلاقتها بعذاب نوضح. القبر. نوضح. حينما يقول ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري، المعلوم الإعراض عن الذكر هذا معلوم، بمعنى أن هذا ما مشى على طريق الله جل وعلا ولم يهتدي بهدي الله جل وعلا، ولكنه تجنب الصراط المستقيم وسلك طريق الجحيم والعياذ بالله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ثم يعقب بعدها يقول: ونحشره يوم القيامة. الواو تقتضي المغايرة، إذن دل على أن الذي سبق الواو الله يختلف عن يوم القيامة. وهذا الذي يجعله الله جل وعلا ضنكا ويسبق القيامة إنما هو في الحياة البرزخية. يقول قائل ربما كان ذلك في الدنيا لا بأس والمعنى يسع، لكن ذلك يكون في الحياة البرزخية. يسألني ليه أكثر؟ أقول له لأن الله جل وعلا يستدرج المجرم ويستدرج الكافر ويعطيه ويمهله، وربما ما رأينا في حياته ما يشبه ذلك على الإطلاق. إذن هذه الحياة الضنك بمعناها ومفهومها تتجسد في البرزخ، ثم الواو تقتضي المغايرة ويكون بعد ذلك الحياة الآخرة. طيب شيخنا، قول الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي نعم، نستدل بها أيضا. هذه الآية هي في سورة الطور الآية رقم 47. قال الإمام الحافظ الإمام القرطبي رحمه الله معقبا عليها هو عذاب القبر، هو بالحرف كده هو عذاب القبر. الإمام العلامة المفسر الإمام القرطبي يقول عذاب. نسأل فين بقى وربنا بيقول إيه؟ وإن للذين ظلموا لهم إيه؟ عذابا دون ذلك. الدون هنا معناه الأقل من عذاب الآخرة، وليس هناك عذاب أقل من عذاب الآخرة اللهم إلا العذاب في البرزخ، فهذا عذاب أدنى من هذا العذاب. ولذلك فإن الكافر في يوم القيامة يتمنى أن لو كان ترابا، لأنه ما تخيل عذاب الآخرة على الإطلاق. طيب يا شيخنا الكريم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تمام. حينما يقول ربنا جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، سوء العذاب، مركز فيه لي. سوء العذاب هنا هل المقصود به في حال حياتهم أم من بعد مماتهم؟ نركز أكثر، وما بعده يفسر ما قبله. يقول لي وحاق بآل فرعون سوء العذاب، بعد كده يقول إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يبقى هو ده سوء العذاب. ما بعده يفسر ما قبله. يبقى سوء العذاب هو إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والآخرة ليس فيها غدو ولا عشي على الإطلاق، ما في الآخرة غدو ولا عشي. إذن أين يكون الغدو والعشي؟ يكون في الدنيا، هم في قبورهم وهذه من أيام الدنيا، إذن يكون العذاب عليهم في أيام الدنيا في قبورهم، أي في الحياة البرزخية. لذلك يقول النار يعرضون عليها، هم يعرضون على النار غدوا يعني بالغدو وعشيا وبالعشي. شوف يقول لك إيه؟ ويوم القيامة. يبقى هنا الواو تقتضي المغايرة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى مش مقصود بهم القيامة دي على الإطلاق. يعني في عذاب آخر. يبقى هذا عذابه، لكن أشد العذاب إيه هو الذي يليه. والواو اقتضت المغايرة، إذا دل على أن الأول في حالة الغدو والعشي هو من بعد مماتهم في الحياة البرزخية، أما ما بعد ذلك بعد واو المغايرة فإنما يكون ذلك في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى هذه الآية شيخنا ومزيد من التوضيح ولكن بعد هذا الاتصال بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ أهلا وسهلا يا أخي. ازيك حضرتك؟ بارك الله فيك، الحمد لله. ربنا يجزيك وحياة الله على هذا الإنجاز وهذا العمل، ربنا يجزيك خير. نسأل الله القبول، بارك الله فيك. ازيك شيخنا الشيخ محمد؟ مرحبا وحياك وبارك فيك. جزاك الله خيرا، حياك الله. وجزاك الله أفضل منه، الله يبارك فيك. حقيقة أنا والله معجب بهذا البرنامج جدا. الحمد لله. لأن الناس حقيقة في الفترة اللي احنا عايشينها في غفلة عن الآخرة، ومش عايزين نقول ان ممكن ينطبق علينا قول الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن الكلام عن الموت والكلام عن الدار الأخيرة كلام طيب، لأن دي حقيقة تقع بكل إنسان موجود على ظهر هذه الحياة. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. لكن الموت بالنسبة أو دار الأخيرة أو حياة البرزخ عموما بالنسبة للمؤمنين حياة جميلة. يعني لا يخاف من الموت وما بعده إلا مريب، لأن الموت يقارب الحبيب من الحبيب. يعني دخل رجل على أعرابي وهو يموت فقال له إنك ستموت، قال فأين أذهب بعد الموت؟ فقال له إلى الله عز وجل، فقال وكيف أخاف ممن لا أرى الخير إلا من عنده سبحانه وتعالى. سبحانه. طبعا انا مش هقدر اذكر حياتي طبعا لشيخنا واستاذنا قاعد ربنا يبارك فيك جميعا. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه حينما دخل على ابن مسعود قال له مما تشتكي؟ قال من ذنوبي. قال فبما تشتهي او ما تشتهي؟ قال رحمة ربي عز وجل. قال ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب امرضني. قال افلا ندعو لك اعطيتك او ناتيك بحاجتك المرتب بتاعك اللي كنا بدونك؟ قال ليس لي حاجه فيه. أرجو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل وهذا الدولة مش من ذهب لكم. الله يسلمك. سعيد جدا والله باللقاء يا شيخ محمد. الله يبارك لك وتفضل. حياك الله وجزاك الله خيرا جميعا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. بارك الله فيك. نعود شيخنا الكريم حول إلى الآية. يعني هذه الآية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. والآية لها مغزى عميق والمتدبر، والأصل في القرآن التدبر بالنسبة لقراءته وفهمه. حينما ننظر إلى قوله جل وعلا وحاق الفرعون مات خلاص وعلمنا العبرة في موتهم، يجي ربنا يقول وحاق بآل فرعون أشد العذاب، وبعدين سوء العذاب بعدين يعقب يقول إيه النار يعرضون عليها. قضية العرض هذه بعضهم خالف وذكر ذلك القرطبي رحمه الله بعد سياقه لقوله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون. قال بعضهم العذاب هنا إنما هو عرض فقط، عرض بمعنى أن الروح تعرض على مقعدها في النار فتراه تارة بالغداء وتارة بالعشي، هو ده العذاب. لكن رد أئمة أهل السنة والجماعة لا، بأن العذاب حقيقي وبأن النعيم حقيقي. وحينما يقول النار يعرضون عليها المقصود بالعرض هنا هو العذاب، هو العذاب. ولذلك صنف أهل العلم قاطبة هذا الحديث من أئمة أهل السنة والجماعة تحت باب إثبات عذاب القبر. هذه الآية الكريمة تحت باب عذاب، يعني حتى لو جينا لكتب المتأخرين زي حافظ ابن أحمد ابن حكمي في معارج القبول، ولو جينا حتى للكتب اللي صنفت في العقيدة بأسرها، ولو نظرنا حتى إلى الكتب المفردة المترجمة في عذاب القبر ونعيمه لرأينا الآية هي العمدة في هذا الباب العمدة. أنا عندي استفسار عنها ولكن بعد هذا الاتصال من تونس. حاضر. بعد إذن فضلتك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. أخوك في الله وبروش. أهلا بك يا أخي الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل الميزان ليلة القدر في حسنات. آمين. آمين يا رب العالمين. وحسنات. وأن يجمعنا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله آمين. بارك الله فيك. عندي موضوع خطير أريد أن أبلغه لشيخي محمد الزومي. تفضل الشيخ يسمعك. أنا عندي فتاة تدرس بالمعهد. أنا أستاذ فلسفة. هذا الأستاذ أظن أنه مريض. لأنه كلما فتح باب القضاء والقدر هذا حسب ما أعرف أنه مريض أو مرض. قال للتلاميذ وتقريبا 40% قال لهم أنا لا أعترف بالآخرة ولا بيوم ولا بالحساب. لا حول. وكيف الله خلقنا بقدر وجعل الشر والخير بقدر وكيف يعذبنا إن كان خلقنا بقدر فكيف يعذبنا؟ ومن صدقني هذه الفتاة خرج قال خرجنا 40% لا نفهم شيء. أرجو من شيخي محمد الزهر أن يبلغ رسالة لهذا المريض وأسأل الله العظيم أن يشفيه. طيب شكرا جزيلا يا اخي الكريم، الرساله وصلت والشيخ ان شاء الله يتولى الامر. بارك الله فيك شيخنا الكريم. يعني يمكن الامر مرتبط من بعيد شويه بموضوعنا وهو الايمان بالقضاء والقدر وبالدار الاخره وبالحساب والعقاب. تحب ان تعلق عليه؟ نعم. طيب هو يعني كما ذكر الاخ الحبيب هذا انسان مريض والعياذ بالله جل وعلا، وقلبه مريض وهو الى العطب ادنى منه الى السلام. بل ربما والعياذ بالله جل وعلا يكون قد وقع في الردة المطلقة اذا كان قد قال ذلك اعتقادا، وهذا ما يبدو. ولذلك اقول لهذا المريض اتق الله جل وعلا واعلم ان عقلك البسيط الحقير لا يسع الحكمة العظيمة من هذه الامور. وانا عايز ادي مثال بسيط خالص برضو للمشاهدين والمشاهدات تثبيتا للإجابة على السؤال عشان مش في شبهة تركت في الصدور. يعني ترجمت في كتابي مناظرات الأئمة ترجمة دارت بين عالمين، بين إمام من أئمة السلف وشيخي ثم مجموعة من الملحدين، يعني الإمام والتلميذ مع مجموعة من الملحدين في مناظرة. خلاصة المسألة، ومش هجيب طبعا بداية المناظرة، نخش في النقاط هذه. لما جاء هذا الإمام العالم العلامة في المناظرة ووقف الملحدون أمامه، قالوا له: يا هذا، منذ متى بدأ ربك؟ منذ متى بدأ ربك؟ ومتى ولد ربك؟ لا حول. فأجاب عليهم قائلا: ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. قالوا: لا، لا نقتنع بهذا، ائتنا بأمر نقتنع به. يعني بالدين مش عايزين، احنا عايزين بالعقل. بالعقل زي العلمانيين زي ما تشايف كده. قام قال له: طيب يا هذا، إني سائلك أنا. حول السؤال من عليه لله، وده الذكاء بالنسبة للمسلم. شوف ما يقفش عاجز على الإطلاق. أو قال له: إني سائلك. فزعم المحن قال له: سأل. قال: يا هذا، أسألك، ما الذي قبل العدد 4 في الأرقام الحسابية؟ قال له: 3. قال له: ماذا قبل 3؟ قال له: 2. قال له: ماذا قبل 2؟ قال له: 1. قال له: ماذا قبل 1؟ قال له: لا شيء قبله. قال: يا سبحان الله، إذا كان الرقم الحسابي 1 لا شيء قبله، فما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله جل وعلا. سبحان الله. خرج منها خلاص. الثانية قال له: يا هذا، صف لي ربك، أهو صلب كالحديد أم سائل كالماء أم غاز كالدخان؟ أهو شوف، حول برضو من عليه لله. قال له: بل إني سائلك أنت، هل جلست بجوار مريض عجزت فنون الطب في شفائه فمات؟ قال: جلست. قال: ماذا جرى؟ قال له: خرجت روحه فمات. قال له: صف لي روحه، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قال له: لا أستطيع، لأني لا أراها. قال له: يا سبحان الله، إذا كانت الروح المخلوقة لا تستطيع أن تصفها لأنك لا تراها، فكيف بالذي خلقها وهو الله جل وعلا؟ لا إله إلا الله. خرج من هذه. نعم. قال له: طيب يا هذا، هل رأيت ربك؟ قل الشيخ. الشيخ قال له: لا. هل لمست ربك، أي بيديك أو بحسة؟ قال: لا. قال: إذن هو غير موجود. قال له: أنت هل رأيت عقلك؟ قال له: لا. هل ذقت عقلك؟ قال له: لا. هل لمست عقلك بجارحة؟ قال: لا. قال: إذن أنت مجنون ولا عقل لك. قال: لا لي عقل لكني لا أراه. قال: فكيف بالخالق جل وعلا وهو الله؟ يجي بقى عند النقطة المحورية اللي احنا أهم نقطة عندنا اللي عايز أركز على الحين. يقول له: يا هذا، إنكم تقولون إن الله تبارك وتعالى قضى وقدر، فلما العقاب ولما الحساب؟ وتقولون أن الشيطان من النار، فكيف يعذب بالنار؟ الشيخ أم راح جيب طوبة عجيبة يعني، وأم ضرب بها هشم رأسه، لما جاب دمه صرخ: عاقبوه، عاقبوه، اقتصوا منه. قال له: ذلكم هو الجواب. قال له: ازاي هو الجواب؟ قال له: أنت تقول إن الله قضى وقدر، فلما العقاب ولما الحساب؟ والله قدر أن أضربك الآن، فلما تطالب بعقوبتي؟ إذن دل هذا على أنه هو العدل، والعدل يأتي من قبل العدل وهو الله جل وعلا. ثانيا تقول إن الشيطان خلق من النار، فكيف يعذب بالنار؟ وهذا الحجر إنما هو من الطين، وأنت مخلوق من الطين. وعذبتك بالطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار. هي طويلة طبعا، طبعا بس يعني موجز يعني. شكرا لك شيخ الكريم على هذا النفع. طيب اتصال آخر. طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. بعدين حضرتك كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال يعني. تفضل يا أخي الشيخ يسمعك. وحضرتك عايزين نشكره وجزاك الشكر على هذا البرنامج يعني. ونضم صوتنا إلى صوتك في الشكر. لأنه كان له قيمة يعني وصدى يعني. الحمد لله. بعدين حضرتك أنا سمعت شريط لإمام مجد الرسول السلام اسمه رحلة إلى الملكوت الأعلى. بيقول ان الانسان لما بيتوفى ان نفسه بتصعد الى الملكوت الاعلى وبتعيش حياه برزخيه فوق في الملكوت الاعلى، اما الجسد فبيوضع في التراب ويتحول الى تراب. انت بتتكلم منين يا حضرتك؟ اسم الشيخ ولا لا؟ لا مفيش داعي لاسم الشيخ، ولكن انت بتتكلم من مكان غريب شويه. هو اسمه رحله الى الملكوت الاعلى، امام مجد الرسول عليه الصلاه والسلام. فالواحد يعني بس في كلامه فبيقول ان النفس بتصعد الى الملكوت الاعلى وتعيش حياه عند الله سبحانه وتعالى، ويجي يوم القيامه النفس دي بترد الى الجسد بعد ما الجسد ما يقوم الى التراب. وفكر حضرتك. طيب معلش في جزئيه ثانيه في السؤال بقى. طيب اتفضل. النفس دي وهي في الحياه الدنيا لما الانسان بينام، انا سمعت انها بتصعد عند الله سبحانه وتعالى في الملكوت الاعلى، وممكن بتلتقي بارواح الاموات، ومن هنا الانسان بيصحى من النوم يقول انا شفت فلان او فلان في المنام، او لو كانت الروح او النفس دي طيبه فبيبقى فيه هبة من الله سبحانه وتعالى انها بتاخد شيء مما هو مقدر في اللوح المحفوظ وهو الرؤية. يعني هذا صحيح؟ حاضر. طيب الشيخ ان شاء الله يتولى الإجابة. طيب موضوع رحلة إلى الملكوت الأعلى هي هيجينا في حديث البراء بن عازب. طيب ماشي النهاردة يعني هنتكلم عن حديث البراء بن عازب. أنا كنت عايز أطلبه من فترة هي. هو معنا اليوم. طيب الله المستعان. طيب النفس شيخنا هي في الدنيا وعند النوم هل تصعد للملكوت؟ الكلام اللي سمعه الأخ غير صحيح على الإطلاق. أن النفس اللي يطلق على الروح بقصد الأخ هنا لو فارقت البدن لمات. لذلك تعريف الموت بإجماع أهل العلم دون مخالف هو مفارقة الأرواح للأبدان. فإذا ما الروح فارقت البدن مات صاحبها. معايا زي كده؟ نعم. وإذا كذا كلام غير صاحب الكلية. إذا الإنسان في حال النوم الروح معاه. معاه. يعني مثلا يقول لك الإنسان بيقوم من المفزوع أو لو حد صاحب قوة بيقوم مفزوع على أساس أن الروح جات واصطدمت مرة واحدة بالجسد. لا لا, لا, لا, لا, لا, لا هذا الإنسان مكون من شيئين من روح وبدن. والله جل وعلا برحمته بهذا الإنسان يطرح عليه النوم. وإلا ما استطاع أن يتحمل الحياة على الإطلاق أو جن أو ما شبه ذلك. فهذه راحة الروح موجودة والبدن يستريح. أما الفزع نتيجة أن البدن كان في راحة مطلقة والجوارح كل الجوارح يعني ساكنة هذا جاء فأفاقها فجأة فحدث الفزع. معايا رشوانس؟ نعم. لكن ليس معنى ذلك أن الروح كانت مغادرة ثم عادت. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب نعود الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نتكلم عنها ولا تحب حضرتك تعلق على الآية السابقة؟ لا ما في مشكلة عشان نلحق نكسب وقت. طيب ماشي صدق. هو ربنا يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قبلها كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني ما في الرجعة يا رب رجعني أنا هعمل وأعمل أبدا ما في. ما في. هو بيقول هذا بعد موته ولا قبل موته؟ أثناء الموت. يعني خلاص خرج من الحياة الدنيا. خرج مات. طيب لما قال هذا جات الآية على الشطر من الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني أبدا أبدا أبدا هو شاف المقعد ده يويله لسه كمان له كمان برزخ. هيرى فيه إما كذا وإما كذا إلى أن تقوم الساعة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال العلماء فيها وهذا المقصود به والمنوط به عذاب القبر. لماذا؟ لأن البرزخ هذا هو الذي فصل بين موت هذا الشخص الذي قيل في حقه ذلك وبين الآخرة التي عند الله جل وعلا. وفي نقطة في غاية الأهمية الحديثين اللي أتى يعني بهما الشيخ حافظ بن أحمد بن حكم في معارج القبول وأتى بهما يعني غيره عليه رحمة الله وأتى بهما الإخوة اللي تكلموا في عذاب القبر ونعيمه بالنسبة لأم المؤمنة عائشة وبالنسبة لأبي هريرة في حكاية الثعبان يجي في القبر وكذا إلى آخره. هذا الأول لا يصح والثاني منكر. يعني ولذلك نتوقف عن إطلاق بالاستدلال بأي حديث بجانب هذا الشطر من الآية. نعم بقي لي سؤال عن آية أخرى ولكن نعم. بعد هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حضرتك. الشيخ يسمعك تفضلي. وطي التلفزيون وتكلمي حضرتك. انا بس كنت عايز اشكر الشيخ محمد زوب على البرنامج الرائع ده. الله يجزاك خير. يعني استفدنا منه كتير بصراحه. يا رب يدرس ده الحسنات. الله يتقبل. الاستاذ وسام ونتمنى يعني مزيد من البرامج الكويسه دي للشيخ محمد عشان امتعنا بصراحه وعرفنا حاجات يعني بصراحه احنا ما كناش نعرفها. الله يجزاك خير. الله يكون في ميزان حسناتك وحسنات الاستاذ. جزاكم الله خير. ربنا يبارك في قناه الحكمه يا رب واحسن قناه. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نشكر لك هذه المداخلة الطيبة. شيخنا الكريم قول عز وجل كلا سوف تعلمون. أيوة. ثم كلا سوف تعلمون. ده دليل قوي وناصع. نعم. يعني إما ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما قرأ قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر جمع مقبرة. نعم. شو بعد إيه؟ كلا سوف تعلمون. بعدها يقول إيه؟ ثم كلا سوف تعلمون. لما قال لي كلا سوف تعلمون قال ابن عباس أي في القبر. ثم كلا سوف تعلمون أي في الآخرة. كلا سوف تعلمون الأولى للقبر. الأولى للقبر بدليل جاب لك ما بين الاثنين إيه ثم التراخي وثم تدل على الترتيب مع التراخي. يعني اللي يجي وراء البرزخ هو الآخرة بس مش على طول. معايا إزاي؟ ولذا قال كلا سوف تعلمون أي في القبر ثم كلا سوف تعلمون أي في الآخرة. فبنسمع لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحديث هذا أورده الترمذي في جميع برقم 3355 والحديث حسن عن علي رضي الله عنه وارضاه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزل قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي دل على أن كلا سوف تعلمون أي في القبر. وهذا هو مناط الفهم من خلال الآية. طب شيخنا، عندي بقى ملحوظة عامة على كل هذه الآيات، وعفوا يعني نقل الكفر ليس بكافر. أي نعم. أنا بقولها من باب يعني التوضيح والاستضاح. ما فيش لي أي دلالة لفظية واضحة الملامح في القرآن على عذاب القبر، إنما هو كله دلالة مفهوم. ممتاز. هو الله جل وعلا حينما خاطبنا بذلك، قال أهل العلم المخاطبة هنا من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان، تقريب الأفهام إلى الأذهان. ثانيا، أن مناط الآيات واضح واضح، وأن ما بعد الشطر يفسر ما قبله، اللي هو يعني ما يترتب على ما يحكي عن البرزخ أو عن العذاب أو النعيم يفسر ما قبله. أعطيك مثالا على ذلك. يقول جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أكثر أهل العلم على أن هذا يقال في حال الاحتضار: ارجعي إلى ربك راضية مرضي. طب ماذا عقب بعدها؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن دل على أن هناك جنان وأن هناك نعيم بعد هذا مباشرة، وأنها تبشر به. إذن دل ذلك على الفهم الصحيح الذي لا يحتاج على الإطلاق إلى مراوغة. أديك مثال أيضا على ما ضربت به، المسيح الدجال عندنا في السنة، وهو يذكر ضمن أيضا الآيات التي يذكرها الله جل وعلا في قرآنه، لكن ضمنا وليس على إطلاق حصرا أو ذكرا. ولو أنني قلت لا، إن المسيح الدجال ما ذكر صراحة في كتاب الله جل وعلا، أقول إنه ذكر ضمنا. على اعتبار أنه من الآيات، ولكنه لم يذكر حصرا أو اسما. نعم، ولا نستطيع أنه كذلك. هل أقرأ في ذلك يعني تثبيت من رب العالمين لأن هذه السنة النبوية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركن أساسي في التشريع؟ وفي نقطة مهمة جدا، نحن نوقن تماما بأن السنة النبوية إنما هي تجسيد للمعاني القرآنية وتفصيل، بمعنى أن السنة موضحة مفصلة لكتاب الله جل وعلا، وأنها تأتي بالتفصيل للمجمل في كتاب الله. يعني إثبات آيات إثبات العذاب والنعم، هذه أنت تظنها الآن مجملة. نعم. وأنا أظنها مجملة، والكل يظنها مجملة. تفصيلها يأتي من زي ما ذكرت كده من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بالنسبة للعبادات، بالنسبة لأشق الأمور، أنها ذكرت مجملة في كتاب الله جل وعلا، وإن تكررت كثيرا لكن الأمر فيها الإجمال. يعني إما ربنا أمرني بالصلاة معي زي في سورة البقرة وفي غيرها وفي غيرها، في كل مثلا في مواطن كثيرة. طيب أنا عايز أصلي، أنا عايز أصلي، أنا أقول أنا قرآني مثلا يعني ومش بؤمن بالسنة، عايز أصلي، هل ذكر عدد الركعات في كتاب الله جل وعلا؟ أبدا. كيفية الصلاة ذكرت؟ أبدا. متى أنتهي من الصلاة وكيف أخرج من الصلاة؟ أبدا، ما ذكرت على الإطلاق. إذن لو تركت السنة وأخذت الإجمالي، يعني أخذت القرآن مجملا دون التوضيح والتجسيد والفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكفرت والعياذ بالله جل وعلا. أعوذ بالله من ذلك. إذن علينا أن نعرض الآن الأدلة من السنة النبوية على عذاب القبر ونعيمه، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل. وطي التلفزيون حضرتك وتكلمي. ممكن لو سمحت أكلم الشيخ محمد؟ الشيخ يسمعك، تفضل. تفضل. معلش أنا أسفة أن أنا هتكلم بس في الحلقات اللي عدت، أنا مش كنت متابعة الحلقات اللي فاتت يعني. نعم. طيب. بتتكلم على الإنس وكده. معلش بس أنا بستأذن حضرتك بس تجاوبني على السؤال ده، لأنه والله حصل كتير جدا. حضرتك أنا ابني حافظ نص القرآن وفي مدرسة من المدارس الإسلامية، ومنتظمين الحمد لله البيت كله عندي أنا وزوجي في الصلاة كده، وأنا طبيبة وزوجي طبيب. فجأة كده فوجئت بإبني بيتمرد على الدين وعلى حفظ القرآن وعلى الصلاة. وطي التلفزيون بس حضرتك وانت بتتكلمي من فضلك. بعد ما يعني شوية كده حضرتك يعني تابعته، حضرتك تابعته يعني فلقيت ان هو بيدخل على الغرف اللي هي على النت. ايوه نعم. فمنعته بعد كده ان هو يدخل عليها. بس من ساعتها الولد سلوكه اتغير تماما، يعني كل حاجة. بعد ما كان حافظ القرآن وهو اللي كان بيدعوني للحجاب وعدم السلام والالتزام وعدم النسيان والحاجات دي كله، خلاني اكثر التزاما انا ووالده. بدأ سلوكه يتغير تماما، لدرجة إنه بيرد علينا بشكل وحش وتصرفاته بقت سيئة، وتقريبا ما بينسبش المصحف بقاله سنتين ثلاثة. كم عمره؟ في الصلاة. تمام حضرتك. كم عمره هو الان؟ هو 17 سنه. حضرتك طبعا انا كانت دي صدمه ليا يعني. نعم. حضرتك انا كنت وديته لدكاتره كتير من الاخصائيين النفسيين، ففي ناس قالوا لي ان ده انفصال الشخصيه، وناس قالوا لي ده هوس، ودخلت هو الولد كان ما شاء الله عليه كان بيتحمل من كل اللي حواليه من درجه التزامه وادبه واخلاقه وجماله وكل شيء، يعني سبحان الله كان ربنا وهمه كل شيء. فجاه حصل ده، فانا مش عارفه يعني انا كاسة من الدكاتره النفسيه الدكتور، وانا يعني انا مش عايزه امشي ورا الدجالين ولا كلام ده، لان انا انسان ثقافه متدينه، بس انا مؤمن بالحسد. كنت برقي رقية شرعية دايما، ودايما هو نايم بالليل أذكر أديله الرقية الشرعية، وعملت كذا عمرة وكنت بدعيله كتير، بس يعني سبحان الله لسه ربنا ما أردش إن أنا أخرج من هذا الابتلاء. فأرجو من حضرتك يا سيدي إن أنت تدعيلي وتدعي لابني، الله يكرمك يعني. شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ. هو علاجه طبعا مش عند الطبيب النفسي نعم نعم، ولا هو عند الدجالين ولا حتى عند المعالجين بالقران. هو يعني اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قضيه المتابعه في البيوت غايبه الى مراحم ربي. فهذا الولد اللي كان في سن المراهقه وبدايه سن، هو يحفظ مثلا نصف القران لكنه يجهل الفهم القراني تماما بتمام. ثانيا ما عنده حصانه دينيه تقف يعني مانعا بينه وبين ما يشاهده في النت او يسمعه في النت من شبه تأتي في دين الله جل وعلا. يعني انا مرة خليت الشباب فتحوا لي النت ودخلت على مواقع معينة لطوائف والعياذ بالله يعني خارجة، وطوائف وطائفة تدعي ان هي بتفسر اعجاز العلم وبترد على اعجاز العلم بالقرآن، اسمهم لادينين الى اخر هذه الامور. شبهات قوية جدا تحتاج الى حصانة دينية، تحتاج الى علم شرعي ثابت متأصل عند الانسان على اساس يقف على هذا العلم ويستطيع من خلاله ان يصد هذا الهجوم، وهذا لا يكون الا لاهل العلم من المتخصصين. يعني احنا قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم في طبعا محدث عادل بدين، لما الاهب يقرأ في صحف من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بعد ذلك لما تأصلت العقيدة في قلوب الكل حدث عاد قال اقرأوا ما شئتم. ولذلك كان عبد الله بن عمرو يحدث من زميلتين أصابهما في موقعة اليرموك إلى آخره. في واحد جالي مرة في الكويت تطبيقا على ذلك مصري مهندس يعني، قال لي يا شيخ محمد ابني، وقعد يبكي. قلت له ابنك عمل ايه؟ قال لي ابني وكان بيفتح النت ونسيبه وما لناش دعوه بيه ونخرج وكذا، بقى على اتصال ببنت يهوديه بدات تقنعه تماما الاسلام باطل وكذا. الولد جاهل ما يفقه اي شيء على الاطلاق، انت لو سالته محتوى شرط لا اله الا الله ايه ما يعرفهاش، نواقض التوحيد ايه ما يعرفش، اي حاجه في اي حاجه نواقض العشر ما يعرفش اي حاجه عن دين الله جل وعلا، الاسماء والصفات كانك بتكلمه انجليزي. ولذلك الراجل قلت له بعدين اللي حصل؟ قال الولد اقتنع تماما وتهود وصمم يسافر البتاع دي اللي هي الجزيرة هذه قبرص، يا إما ينتحر. والده اداله الفلوس وسافر عشان يلقى البنت هناك وخلاص يتهور وما عادش يرجع إلى والديه. قلت له انت جيت بكل عندي، انت اللي شل ذنب. فين يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فين المتابعة؟ فين التربية؟ سيب لي الولد على النت والولد ما عنده حصانه ولا عنده علم، طب ليه ما خدتش الولد وكنت بتذهب به الى رجل يفسر له كتاب الله جل وعلا؟ ليه ما بتاخدوش مجالس العلم يتاصل؟ ليه ما بتوديش الدورات العلميه الشرعيه يتاصل؟ خاصه في هذا العصر، في عصر النت وعصر الهجوم على الاسلام من كافه الاتجاهات عشان يصمد على ارض صلبه، انت اللي ضيعت الولد وانت اللي جنيت عليه، ثم في النهايه تسمح له كمان انه يسافر كيت عشان يتعود مع بنت، وبعدين نبكي ونقول حسد او ما شابه؟ ابدا ما في حسد، ما في اي شيء على الاطلاق، ولكن هو النت. الولد فتح ما عندوش بضاعة شرعية على الإطلاق، ما عندوش مناعة تصد هذا الغزو الفكري على الإطلاق. الولد يعني أي أمور تدخل قلبه وتشرئب فيه والعياذ بالله جل وعلا، والفتن تصل من شعره إلى ظفره ويتحول والعياذ بالله إلى تيت، يعني ما تشايف يعني الساحة. نعم أحسنت الشيخ. هذا بحاجة إلى رجل عالم يعالجه. بمعنى يعالجه؟ جيب الشبهات اللي عندك ويعالج يعالج يعالج لغاية ما ينقيه تماما، يبدأ يبحث عن إنسان رباني صالح يستمع منه العلم الشرعي حتى يهذب، حينئذ يعود. إنما مش بالطب نفسه. لا بس يمكن في الاتجاه الآخر أنا أفهم من عمر الولد أنه مش شرط يكون الموضوع موضوع شبهات، ربما الأمر أمر شهوات نت مفتوحة يرى فيها كل ما يريد، فربما فتن بشهوة ما جعلته ينصرف عن الإسلام وعن القرآن وعن الالتزام. هذا أمر ورد لكن في نقطة لو كان هذا هو محترمي محترم ما كان يبقى عادي مسلم وكل شيء ولو ما عرفش أحفظ كتاب الله جل وعلا عاد ويذاكر ويتفوق في دراسته ويمشي ماشي سيء والعياذ بالله جل وعلا لكن أشرب قلبه شبها في الدين بدليل إن هي بتذكر هي إنه لا يقبل الدين لا يقبل القرآن لا يقبل كذا. نعم بارك الله فيك شيخ. طيب نعود إلى الأدلة من السنة النبوية على عذاب القبر ونعيمه. طيب نبدأ بحديث البراء. والله أبدأ بحديث الأول الحديث الخفيفة لغاية ما نختم بالحديث القوي. يعني يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أكثر عذاب القبر من البول. نعم. من البول. الحديث هو في مصنف ابن أبي شيبة وعند الإمام الحاكم وهو صحيح. بمعنى يعني إيه هذا نفهمه بقى من الحديث اللي جاي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما أنه قال مر صلى الله عليه وسلم على قبره فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. أي عند الناس شيء مش كبير خالص لكنه عند الله كبير. وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستنزه. الرواية الثانية فكان لا يستبرئ إلى آخر هذه الروايات من بوله. إذن المقصود بالبول ها هنا أن صاحب البول لا يستنزه ولا يستبرئ ولا يتطهر منه والعياذ بالله بل يهمل في ذلك حتى يقع عليه من الرذاذ أو يصيب ثوبه ويكون على ذلك. فهذا أمر يعده الناس بسيطا لكنه عند الله عظيم أحد أسباب عذاب القبر أحد الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر. وذلك يقول أهون مر على قال هذان يعذبان. شوف اللفظ معي صريح أديه هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم ذكر العلم من ذلك. إحنا أتنا بدليلين في أن واحد كده على سبيل السرعة. طيب بعد كده يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله إيه فتنة القبر. وبعضهم يأتي بمتن عذاب القبر. طب هذا إما نقول ربنا بيقين عذاب القبر إذن دل على أن فيه ولا ما فيش من خلال السنة. نعم دل على أن فيه والحديث رواه مسلم فيه صحيح. إذن دل هذا الحديث أيضا على صراحة النص في إثبات هذا الشيء الذي نتكلم فيه. طيب أنا منظر أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. مرة ثانية قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا يعني أنا خايف عليكم والرحمة بعضكم بعض. قال أنا لا أدفن بعضكم بعض. ليه؟ لأنه خايف من اللي يحصل هناك. ولذلك من رحمة الله جل وعلا جعل الأمر غيبا حتى نتدافن وإلا لضاقت الأرض بمن عليها وما استطاع أحد أن يعيش من نتنها وجه فيها. نعم بارك والحديث الله. قلت رواه مسلم إيه في صحيح أيضا. طيب ممكن نأخذ اتصال شيخ؟ نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وحبا يا أخي. إزا حضرتك يا أخي؟ الحمد لله. الحقيقة أولي أنا بشارك حضرتك على أساس أن أنا طبعا عايز أولا دعمك وبحيي حضرتك على البرنامج الجميل دوت. الله يحفظك. وبشكر شيخي فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزبي وبقول ربنا يفقر موازينك يا رب العالمين فترة ممتعة ويا ريت تستمر معانا بعد رمضان في سلسلة تانية مباركة سلسلة تانية برضه بتاعت القرعة الموحدين السلسلة الجميلة بتاعت حضرته اللي هو يعني احنا الله سبحانه وبنحبه في الله كتير جدا جدا جدا وربنا يبارك فيه ويوفقك في موقفنا. شكرا على المداخله. جزاك الله خير. جزاك الله خير على هذه المداخله الطيبه الكريمه. طيب شيخنا باقي الادله. باقي الأدلة نأتي مثلا بحديث من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه والحديث رواه البخاري في صحيح. تقول أن يهودية في المتن الثاني أن عجوزا من عجائز بني إسرائيل دخلت علي فقالت إنكم تفتنون في القبور. فأنكرت عليها أم المؤمنين ما تصدق وفي رواية إنكم تعذبون في قبوركم. طب إيه الفرق يا شيخنا بين تفتنون وتعذبون وفتنة وعذاب؟ والفتنة هنا معناها العذاب لأن الفتنة لها عدة معاني. يقصد بالفتنة العذاب وهذه وردت في أدلة قرآنية كثيرة جدا. ويقصد بالفتنة هنا عدم المقدرة التي يترتب عليها عقاب. ويقصد بالفتنة هنا الإيقاع والعياذ بالله جل وعلا. ويقصد بالفتنة هنا الإعزاز بالنسبة للشرك وعالم الإعزاز بالنسبة لها معاني كثيرة جدا. ما تجيش معنى الاختبار في القبر أن تمتحن في القبر؟ لا هنا لا في رواية صريحة في ذلك. نعم. لكنها أتت بمعنى العذاب. نعم. معي حتى بدليل أن المتون الثانية عضدت هذا المعنى. نعم. لأنكم تعذبون في قبوركم. قال فأنكرت عليها ذلك فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن هذه يعني إن عجوزا جاءت بنا سألت تقول إنكم تعذبون في القبور. فقال صلى الله عليه وسلم إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق. تقول عائشة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله إلا ويستعيذ بالله إيه؟ من عذاب إيه؟ القبر. طبعا أنا عندي رواتي كثيرة للغاية التي أتيت بإسنادها، ويعني وفي عندي دي طبعا البخاري ومسلم. عندي رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، والثانية تبتلى هذه الأمة في قبورها من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها وأنا ضعيفة، يعني هعمل إيه؟ هعمل إيه بالنسبة للفتنة هذه في القبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معايا؟ مش يطلع من الآية. الحديث رواه البزار ورواته ثقات، ورواته إيه؟ ثقات. المهم لو احنا استطردنا طبعا هيبقى كثير. ادخل بقى في حديث البراء. بس بعد هذا الاتصال ممكن. طيب حاضر. طيب السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. معلش انا كنت عايزه اسال الشيخ، ربنا يبارك لك يا رب. اتفضل الشيخ يسمعك. دلوقتي عايز اسال عن مشروعيه القبور في مصر، يعني هي مش ماهياش لحن زي ما متفق عليه في السنه يعني. واحنا مثلا في بلد ساحليه في دمياط ومشترك في بناء المقبره ان المحيط كله مقبره بصور وفيها ثلاث عيون، ولما رحت وشفتها بعد ما اتبنت لقيتها يعني هي على سطح الارض ومبني عليها زي شاهد كده او فهي كده تبقى مرتفعه عن الارض. فالله يبارك لك يا رب تجاوبني دلوقتي لان الحكايه دي مقلقاني، لان يعني قريت عنها كتير ولقيت ان الشرع ممكن يبقى فيها يعني مخالفات شرعيه. طيب في سؤال اخر؟ نعم. هل هناك سؤال آخر؟ لا الله يبارك. طيب شكرا جزيلا الشيخ، إن شاء الله يطول الإجابة. والله ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، اللحد لنا والشق لغيرنا. بس أنا عايز أقول ملحوظة برضو، يعني بالنسبة لأرض مصر أنا مش ببرر هذا الارتفاع على الإطلاق أبدا والعياذ بالله جل وعلا، هو مخالف للسنة. من شعره إلى ظفره. بس أرض مصر يعني تنقسم إلى قسمين، أرض رخوة وأرض صلبة. أرض رخوة وأرض صلبة، يعني مثلا في محافظة الشرقية تجد معظمها أرض صلبة، إما من الرمال وإما كيت وإما قوية. تجد مثلا في القاهرة كذلك في أماكن كثيرة في القاهرة على هذه الشاكلة، تجد في الأماكن الساحلية تجد ذلك، في يعني مدن ثانية زراعية زي مثلا الدقهلية وغيرها لما تيجي مع احترامي تفحص هي أرض طينية. يعني الإخوة خذوني مرة كان بيدفن أخي طبيب يعني صديق يعني توفاه الله وهو ساجد، فذهبنا فبقول لي شوف المقبرة، هم بيفتحوا العين كده على ظهر الأرض يعني مش مفهوم ولا أي شيء، فإذا الماء مرتفع الأرض أصلا هي الأرض واطية ومنخفضة، فإذا الماء مرتفع مقدار بالضبط قرابة شبر. أنا طب كيف هيدفنوا؟ أنا لو قلت الوقت يفحروا في الأرض هيفحروا فين؟ هيفحروا فين؟ إذ كان ده المستوى بتاع الأرض والمية عالية كده، وانت عارف حرمة الميت كحرمته حيا. وبعدين لا نعرضه لذلك ولا نعرضه للسباع أو الوحوش أو الذئاب أو ما شابه ذلك. ولذلك ما كان منهم إلا أن أتوا برمال رفعوها حتى غطى ذلك الماء ثم وضعه على ذلك. فلذلك احنا عندنا إشكالية بالنسبة لمثل هذه الأراضي المنخفضة، علاجها في شيء إن احنا لابد إن احنا نتخير الأماكن المرتفعة من الأرض لدفن الموت. أصل في علاج، ما عودش أعطي مبرر وأنا عندي العلاج. لأن احنا بنهتم بدنيانا ولا نهتم بآخرتنا على الإطلاق. يعني تلاقي الواحد منهم يقول لك أنا عايز أعمل فيلا بشكل كذا، أنا عايز أعمل قصر بشكل كذا، أنا عايز أعمل بيتي ولو من قدام كذا وعامل كذا والمدخل يكون كذا. أما القبر مع احترام لا يفكر في ذلك على الإطلاق. إذا نقلونا قالوا لك أنا مش حاسس بأي شيء، أعوذ بالله جل وعلا، أعوذ بالله جل وعلا من موات القلب. ولذلك احنا المفروض نتخير زي ما نتخير موقع البيت، يبقى في حي محترم ليش في حي سوقي ويبقى كذا والبيت شكله كذا. انا كذلك اختار المقبره لان هي دي اللي انا ايديه معادي الى يوم القيامه، اروح اختار ارض مرتفعه. ثانيا الارض ما تكونش رخوه بكذا على اساس اما يجوا يحفروا لي ولا يعمقوا الحفره لي على اعتبار ان هي ما تهبطش الى هذا الشكل، وبعدين يرفعوا الارض عني سناما كده تبقى يعني مرفوعه كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ان في المكان قبر. يبقى نعم اصبت السنه باذن الله جل وعلا. واذاك انا اناشد المسلمين جميعا واناشد المسلمات الاهتمام بهذا الامر مع اختيار اماكن المقابر. هم بيختاروا الاماكن اللي هي مع احترامي رخيصه جدا ولسعرها ضئيل جدا، وهذه لا تكون الا في مثل هذه الاماكن. انما في البيت لا، يختار ويشتغل ويسافر الخارج ويتحمل وايه الى اخر هذه الامور عشان يعيش كده. هو في ايه ده ايام في هذه ثم ينسخب والعياذ بالله سنوات الطوال في هذه الى ان تقوم الساعه. فشكنا المقابر اللي بتبقى في قرانا وبلادنا لها أماكن محددة يعني تعرف الناس أن هذا الوضع يكون أرض المقابر. طيب لو وجدت أنا في المقبرة بتاعة العائلة مثلا الأرض طينية أو رخوشة، هل أستطيع أن أنا أجيب مثلا أسمنت وأضع يعني أقوي الأرض بحيث أنها تكون صلبة شوية؟ هو في حاجة قبل ما أبدأ في مثل هذا الأمر، أنا على استعداد أن أنا أقوي الأرض هذا بأي وسيلة كانت، حتى إذا جبت حبيب أو عزيز علي واجي أعمل له اللحد الشرعي أعمله بطريقة صحيحة وليس فيها شيء على الإطلاق، بس دي بتكون إيه قبل أن يكون الأمر، إنما ما جيش بعد ما يتوفى هذا الشخص أي يتوفاه الله جل وعلا وفكر في مثل هذه المسألة. ولذلك المسلمون في كل مكان على استعداد لفعل هذه الأمور في المنطقة بأسرها، لكن سبحان الله أخذتهم الدنيا ونسوا الآخرة. وكأني أتذكر قول يحيى بن معاذ الرازي: العقلاء ثلاثة، من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. سبحان الله. جزاك الله خير شيخنا الكريم. نريد الآن الحديث عن حديث البراء بن عازب، ولكن بعد هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي الكريم. نعم أنتم جميعا بخير وأستاذنا الشيخ. الله يبارك فيك. آمين. الله يحفظك. سؤالي في الموضوع البرنامج العالم الآخر. أيوه. نعلم أن الأمة أو الأمم يوم القيامة ستذهب كلها إلى سيدنا آدم يسألونه الشفاعة. نعم. أيوه. ما بال أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ احنا نعلم ان نثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. واحنا عندنا هذا العلم في قلوبنا، لأن هذا العلم في القلوب. نعم. هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هتكون ممن يذهبون إلى آدم يسألونه الشفاعة، أم أنهم سيبقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظارا لشفاعته التي يعلم بها مصدقا؟ طيب. سؤال جيد، بارك الله فيك. نعم، شكرا جزيلا. طيب عندك الجواب ان شاء الله. نعم بإذن الله جل وعلا. هو نحن نعلم ان الأمة تنقسم الى قسمين، أمة البلاغ وأمة الدعوة، دي اللي احنا عايزين نفرقه يعني. أيوة. أمة الدعوة وهي الكل، اليهود والنصارى والمجوس كل من على ظهر الأرض والمسلمون، دي اسمها أم الدعوة. ليه؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء جميعا أن يدعو هؤلاء جميعا. خلاص. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين للناس كافة. خلاص كده. ولذلك أمة الدعوة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث فيها. لذلك الحديث بيقول إيه في صحيح مسلم: ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا وأوجب الله عليه النار. يبقى من الأمة ولا مش من الأمة؟ اللي هي أمة الدعوة. إنما أمة البلاغ هم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغوا الدين من بعده ونشروه. خلاص كده. نعم. أنا عندي أمة الدعوة وأمة البلاغ. في يوم القيامة هتبقى الأمة كلها، كل الأمة، الأمة كلها، يعني أمة الدعوة وأمة البلاغ مع بعض. طب إزاي هيروحوا لآدم؟ أولا هم يسألون شفاعته. هتقول لي طب ما هو كان المفروض كذا ونحن نعلم كذا. هذا يوم تذهل فيه المرضع عما أرضعت، هذا يوم تزول فيه العقول، حتى أن النبي من الأنبياء حينما يبعث يقول رب سلم رب سلم وترتعل فرائصه. ليس هناك أحد في أرض المحشر تحمله قدماه على الإطلاق، على الإطلاق. ولذلك يقول ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس إيه؟ سكارى. الله أكبر. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، من شدة العذاب. وشايفين النار، شاف النار اللي فيها الحميم والصديد والأهوال والأنكال والسلاسل والعقارب والحيان، شاف أمور، شاف الزبانية، شاف كل شيء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شاف كل شيء. فبالله عليك يتذكر ايه ويفتكر ايه الموفق من وفقه الله جل وعلا؟ ولذلك هم يهمون جميعا، الى ادم الى ادم، خلاص، الى نوح الى نوح، الى ابراهيم الى ابراهيم، الى موسى الى موسى، الى عيسى الى عيسى، ثم يكون التوفيق عند محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. طيب ناخذ بقى الحديث بدون اتصال. طيب حاضر، بارك الله. هو عندنا حديث البراء ابن عازب وليس ابن مالك على الإطلاق. والحديث حسن، رواه أحمد في مسنده وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود. يقول، يحكي يعني بإجازة عشان برضو نقدر نبسط واجيب لهم حاجة برضو في الرد على مثل هذا الأمر في من ينكر. يقول: لما كان يعني في دفن رجل الأنصار، قال: فلما انتهينا جلسنا وكأن على رؤوسنا الطير. أنا بعجل. لا، أول حسن، الحديث ده مهم جدا. طيب. ويرقق القلوب جدا، فهذا نقوله يعني. طيب. جلس صلى الله عليه وسلم ونكت في الأرض يعني معاه عود كريم. كانوا عند جنازة رجل من الأنصار وانتهوا وفي رواية ولما لم يلحد بعد لسه ما دخلوش بعض في اللعن فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه خصوصية عشان مش كل واحد يروح يعمل كده يقوم يعظ الوعظ عند المقابر ده خصوصية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بدل أنها ما كررت. هتيجي تقولي طب الدعاء مش عارف ايه برضو دعاء اللهم اغفر لاخينا اللهم ثبت عن سبيل ليس بجماعة على الاطلاق كل البدع دي نشيلها لا نتكلم عنها بعد شوي طيب عشان نوضحها للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف يعمل ايه أيه. معها كده عصا فنكت بها في الارض ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة يعني العبد ده مش منقطع يعني يترك الدنيا بس لا ياخد منها ما يتزود به للقاء الله جل وعلا واقبال من الاخرة مقبل على الله بالتقى بالصلاح بصلة الارحام الى اخره واقبال من الاخرة اتته ملائكة بيض الوجوه. اولا الحديث له متون انا بجي بالمتن اللي هو الادق. اتته ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس معهم كفن من اكفان الجنة معطر برائحة من روائح الجنة يجلسون يعني عند الروح ولسه ما خرجتش عند الإنسان هو هو يطلع عليهم أما الجالسون فلا يعلمون شيئا عن هذا على الإطلاق يجلسون فيقولون أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. شوف تسعيتهم احترامي تفرح الروح لأنها تنتقل إلى دار خيرا من دارها وإلى جوار خيرا من جوارها كل شيء ده راح الفين ده بشرة بشرة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أهو يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتسيل كما تسيل قطرة الماء خفيفة ظريفة سهلة تيجي بدون ألام ولا ضرب ولا تعذيب ولا ضرب بسياط من نار ولا جذب والعذب لك ما يعني نأخذ الصوف المبتل بالماء إذا ما وضعناه في السفود لا أبدا أهو فتسيل كما تسيل قطرة السقاء دمتنا وفي الوفة تسيل كما تسيل قطرة الماء فيلفونها في ثوبها يعني في كفنها لها رائحة زي ما احنا قلنا من رائحة الجنة ما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا وتسألهم الملائكة من معكم فيقولون فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى إذا صعدوا بها إلى السماء الدنيا طرقوا يقال من معكم يقال فلان وقال نعم العبد إنه كان لا يشرك بالله شيئا فيفتح له حتى يصل إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى فيقول الله جل وعلا أعيد عبدي أي روح عبدي إلى قبري فإني منها وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أبعثهم طارة أخرى ثم يقول دعوا عبدي في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فيفترش له إن شاء الله. ثم يقال له نم نومة العروس الذي لا يقلق إلا أحب الناس إليه وفي رواية ثم يفتح له باب من أبواب الجنة يبقى في القبر يفتح عليه باب من أبواب الجنة وينام كما ينام العريس شوف معاه زي شوف الهناء يفتح له هذا الباب ثم يدخل عليه عمله الصالح دخله متشبه هنا بهيئة رجل صالح بريح طيبة فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير هذا يكون ملك ملك لا. فيقول أنا عملك الصالح وقل هو العمل لكنه تجسد أنا عملك الصالح إذن الصواب عندي اللفظ بدون التأويل أنا عملك الصالح والله لقد علمتك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله ثم يبشره الثاني والعياذ بالله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا أتته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار به حموط من النار يعني رائحة والعياذ بالله لا يستطيع أحد أن يتحمل نتنها يجلسون فيقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط يعني حينما ينظر الإنسان إلى هذا المحك الخطير حينما تجلس الملائكة الذين لهم قدرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا تجلس الملائكة حوله من كل اتجاه، لا يرى الملائكة إلا العبد، أما الجالسون فلا يرون شيئا على الإطلاق، وهم منغمسون في الشهوات والملذات، فيقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتهرب إلى أنامله فيضربونها بسياط لها له أشواك فينتزعونها من بدنه، أي من أظافره حتى الشعر، فينتزعونها من بدنه فيلفونها في ثوبها، ما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة وتسألهم الملائكة من معكم إلا ويقولون فلان بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فتقول الملائكة بئس العبد بئس العبد اذهبوا به عنا، فيصعدون به إلى السماء فيطرقونه، يقال من معكم، يقال فلان، يقال والله لا نفتح له أبدا، حينئذ يلقون بروحه في الريح، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، الله أكبر، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيقول الله جل وعلا أعيد عبدي أي روح عبدي إلى قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ومنها أعيدهم وفيها أعيدهم ومنها أبعثهم طارة أخرى، فيهبطون بروحي إلى قبره، فيقول جل وعلا ضعوا عبدي في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فيدخل عليه عمله السيء إلى آخر الحديث. أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم غدا إن شاء الله عز وجل، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء، وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.